السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الفردوس مثوايا مثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 17 من شهر ربيع الثاني لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 14 من شهر ديسمبر لسنة 19 و2000، وما زلنا مع سورة النساء ومع الآية 16 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نسينا ننبه، نحن في ضاحية الصديق إن شاء الله تعالى، مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد مرت بنا آية مشابهة لهذه الآية في سورة النساء أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. وهنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى دخل النار خالدا مخلدا فيها. ويغفر ما دون ذلك، وكل المعاصي دون الشرك، كل المعاصي دون الشرك، أعظمها القتل وما دونه كلها دون الشرك. لو مات الإنسان على كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فإنه يمكن أن يغفر الله له، لأن الله علق ذلك على المشيئة سبحانه وتعالى. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى لو لم يغفر الله تبارك وتعالى لهؤلاء، يعني أصحاب الكبائر، فإنهم مصيرهم إلى الجنة، ولكنهم ينالهم شيء من العذاب، كل بحسب معصيته، لكن لا يخلدون في النار، لا يخلد في النار إلا كافر. أما المسلم مهما بلغت معاصيه فإنه لا يخلد في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قطعا الذي يشرك بالله بعد هذا كله، بعد هذه الآيات والبينات، الله هو الذي خلقه والذي رزقه، والله هو الذي يحييه والذي يميته، هو الذي يرزقه، هو الذي بيده كل شيء، ثم يأتي ويشرك بالله ما لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، لا شك أنه ضال ضلالا بعيدا. ولذلك بين الله تبارك وتعالى قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي هؤلاء المشركون لا يدعون إلا إناثا. وهنا قال: ماذا يعني بقوله إناثة؟ هل يريد أن هذه الأصنام ضعيفة كالإناث؟ فكما أن النساء ضعيفات تحتاج إلى من يلي أمرها وتحتاج إلى من يساعدها ويقوم بأمرها، فالأصنام كذلك ضعيفة. أو يريد أن الأصنام فعلا هي إناث، الأصنام هي إناث وهي اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ونائلة، هذه كلها إناث، أصنام إناث، إن يدعون من دونه إلا إناثا. قالوا لكن هناك أصنام ذكور تسمى بالذكور كإساف وهبل وسواع، فالأمر يعني متفاوت، في أصنام ذكور في أصنام إناث. لذلك أبو ذر الغفار رضي الله عنه لما دخل إلى مكة وجد جاريتين من المشركين عند الكعبة تدعوان إساف ونائلة، إساف اسم رجل ونائلة اسم امرأة، هما صنمان يعبدان. فجاءهما أبو ذر فقال لماذا لا تزوجاني نائلة من إساف؟ فظهرتا من هذا الكلام مخرجتا تركضان، وكان النبي قد قدم فرأى الرعب أو الضجر في وجوهما، قال ما لكما؟ قال رجل عند الكعبة قال كلمة تملأ الفم، يعني ما أقدر نقولها. قالوا ماذا قال؟ قال زوجوا إساف من نائلة يقول. فاستركهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا ذر. على كل حال الأصنام أكثرها إناث، أكثر الأصنام إناث، اللات والعزة ومنات واللاء ونائلة هذه كلها إناث. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الأصنام أرسل عليا لهدم القلس، وأرسل عمرو بن العاص لهدم هبل، وأرسل المغيرة بن شعبة لهدم اللات، وأرسل خالد بن الوليد لهدم العزة وغير ذلك. المهم هدم هذه الأصنام، غير الأصنام التي كانت على الكعبة 360 صنم التي صار النبي صلى الله عليه وسلم يضربها بعصاه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقة، هذه أصنام مركبة. لكن الأصنام التي كانت تعبد مباشرة الكبيرة، يعني عندهم اللات والعزة ومنات وهبل، هذه لا كانت لها سدنة وكانت لها خدم وغير ذلك. فيذكر أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ذهب إلى العزة ليهدمها اجتمع الكفار حوله، والعزة صنم قريش، فلما جاء خالد بن الوليد ليهدم العزة قالوا له اهدم وستنالك العزة الآن. فاقترب خالد منها فقالوا، يقولون يعني بيتا من الشعر، يقول يا عز، يعني العزة، يا عز شدي شدة لا سواكها على خالد ألقي الخمار وشمري، فإنك إلا تقتل المرأة خالدا تبوئي بذنب عاجل وتقصري. فجاء خالد فهدمها، هدم العزة، أبادها على إلى الأساس. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ماذا فعلت؟ قال هدمت العزة. قال فماذا رأيت؟ قال ما رأيت شيئا. قال لم تهدمها، إذا ما رأيت شيئا لم تهدمها، ارجع. فراجع خالد فصار يضرب أساسها، أساس العزة يضربها من الأساس. فخرجت له جنية سوداء عريانة ناثرة الشعر، صارت تصيح في وجه خالد، فضربها بالسيف ففلقها نصفين. لو طلعت لكم شو تسوون؟ ها؟ تضربونها بالسيف؟ أدري أنا أكيد طبعا، ايه نعم، بس من الخلف ما شاء الله فيكم بركة. فخرجت له امرأة عارية سوداء ناشرة شعرها وتصيح في وجه خالد، فضربها بالسيف وقطعها نصفين، فهدأت الناس خلاص عرفوا. فرجع النبي قال ماذا رأيت؟ قال رأيت كيت وكيت. قال هذه العزة، هذه العزة. وكذلك لما خرج سعد بن زيد من الأنصار إلى منات، ومنات صنم الأنصار، صنم يعني الأوس والخزرج قبل أن يصيروا أنصارا كانوا يعبدون منات، فذهب إليها فهدمها، هدمها منات. فقالوا له، قالوا لا ما جاءك شيء في الأساس، فحفر الأساس فخرجت له أيضا نفس ما خرجت لخالد، امرأة عريانة سوداء ناثرة شعرها، فضربها فقطعها نصفين وقتلها. ومن طرائف الأمور، المغيرة بن شعبة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم اللات، واللات صنم ثقيف. فلما انطلق إلى ثقيف، والآن ثقيف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود وبايعوه ودخلوا في الإسلام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهدم اللات. قالوا يا رسول الله أرسل أحد أن يهدمها، نحن ما نقدر، ما نقدر نهدمها، إحنا نخاف منها. فقال ويحكم إنها لكاع، إنها صنم. قالوا يا رسول أرسل من يهدمها، إحنا ما نستطيع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب والد معاوية بعد أن أسلم، وأرسل المغيرة ابن شعبة مع مجموعة، والمغيرة من ثقيف، عيال عمة ثقيف. فلما جاء المغيرة قال لأصحابه، لأبي سفيان ومن معه، قال تريدون تضحكون من ثقيف؟ يا ترى حتى الصحابة فيهم راعي دقات وراعي غشمرة واللي جاد واللي طبيعي مثلنا، ترى بشر مثلنا. قال تبون أضحككم على ثقيف؟ قالوا هيا نعم. فجاء المغيرة فاجتمعت ثقيف عند اللات بيشوفون ردة الفعل، لأنها ستهدم الآن، يعني حدث يعني عجيب عندهم، لأن هذه كانت تعبد من دون الله تبارك. وما زال أناس ما دخلوا في الإسلام في ثقيف، ما زالوا يعبدون اللات، وحارسها اللي هو القائم عليها ما زال موجودا وكذا. فجاءهم المغيرة قالوا ويحك يا مغيرة، تهدم اللات، تهدم الربة، الربة يعني الإله مالهم، ربتهم يعني الرب، الربة من المنان منات، العزيز العزة وهكذا. فقال تهدم الربة؟ قال نعم أهدم الربة. قالوا دونك، لكن تحمل لي يجيك. قال طيب. فقام المغيرة وأخذ مثل الفأس فضرب الصنم الربة، ثم سقط وصار يرجف المغيرة، فصاح صيحة واحدة قتلته الربة. يعني هذا الكفار اللي ما دخلوا في الإسلام بعد مستانسين، واللي دخلوا في الإسلام تو ارتبكوا شوي، يعني قالوا قتلته الربة، قتلته الربة. ثم قام طالعهم يضحك، قال ما أسخف عقولكم، ما إنما هي حجارة. ثم قام وكسرها، وقام الصحابة وكسروها حتى يعني سووها بالأرض. فلما سووها في الأرض قام السادن اللي هو الخادم لهذا الصنم فقال سينتقم منكم الأساس، سينتقم منكم الأساس، أساس الربة هذه اللي هي اللات، قال سينتقم منكم الأساس. واللي يقول المغيرة احفروا الأساس، أنا سكت سكت احفروا الأساس. فحفروا الأساس وأخرجوا من داخل ما كانوا يلقون من الذهب وغيره، أخرجوا وزعها على الناس، قال هذه هي الربة. فدخل الثقيف كلها في الإسلام. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يقول إن يدعون من دونه إلا إناثا، أكثر أصنامهم كانت إناثا، أكثر الأصنام كانت من الإناث، وفي أصنام يسمونها أسماء الذكور لكن أكثرها من الإناث، وكانت ترعاها جنيات إناث طبعا. هذا بالنسبة للأصنام. وقوله سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، إن هنا بمعنى ما، إن بمعنى ما، والعلامة على ذلك يقول أهل العلم إذا جاءت بعدها إلا، يقول إن إذا جاءت بعدها إلا فهي بمعنى ما النافية، كقول الله تبارك وتعالى إن هذا إلا ملك كريم، بمعنى ما هذا إلا ملك، إن أنت إلا نذير، ما أنت إلا نذير، إن هذا إلا سحر، ما هذا إلا، وهكذا. فإن إذا جاءت بعدها لا إلا فإنها بمعنى ما النافية. وهنا كذلك يقول الله تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني ما يدعون من دونه أي من دون الله إلا إناثا، وما يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، الشيطان اسم علم على إبليس، وقيل الشيطان كل كفار الجن. الجن فيهم المسلم وفيهم الكافر، وكافر الجن يقال له شيطان، ومؤمن الجن يقال له جني. فالشيطان هو كافر الجن، شياطين الإنس والجن. فشياطين الجن هم كفار الجن، قال لهم الشياطين. وقيل الشيطان هنا هو إبليس، ويدعون من دونه إلا إناثا، ويدعون إلا شيطانا مريدا، أي إبليس أبو الجن. إبليس هو أبو الجن. والشيطان من شطنة أي بعدة، وهو مبعد أي مطرد مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. تقول العرب بئر شطون، يعني عميقة بعيدة. فشطن بمعنى بعدة، شطن بمعنى بعدة. وإن يدعون إلا شيطان. والمريد هو الذي مثل اللي يزلق ما ينمسك، المريد. ومنه المارد، ومنه الأمرد، ومنه لما دخلت ملكة سبأ قال إنه ممرد من قواريع ممسوح تماما. فالمريد هو الذي يفلت ما يمسك كذا. الشيطان من كثر يعني عبثه وخبثه وكذا كأنه كذلك. ويدعون إلا شيطانا مريدا، أي متمرد على أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال لعنه الله، أي لعن الله ذلك الشيطان. وهنا الوقف واجب، يعني يجب أن تقول لعنه الله وتسكت، تأخذ نفس، ثم تقرأ قول الله تبارك وتعالى وقال، أي الشيطان، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أي الشيطان يقول لله تبارك وتعالى لأتخذن، أي والله يقسم بالله كما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقسم بالله. والشيطان يؤمن أن الله هو الخالق البارئ سبحانه وتعالى، وذاك يقول خلقتني من نار، هو يؤمن أن الله هو الخالق، لكنه متمرد على طاعة الله تبارك وتعالى، معاند مكابر، حسد آدم وتكبر عليه. يقول الله تبارك وتعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي سيكون لي نصيب من عبادك. وذلك لما رأى من ضعف خلق الإنسان وأنه يستطيع أن يضله. وقال الله تبارك وتعالى للجنة والنار لكل منكم علي ملؤها، إذا النار سيكون لها إيش؟ أهلون، سيكون لها أهلون للنار. وفي الحديث أن الله يقول لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار يا رب؟ قال من كل 1999، يعني كل 1000 ينجو واحد، كل 1000 ينجو واحد. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم خافوا فقالوا يا رسول الله وأينا الواحد؟ قال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999 من كثرتهم، لكثرة يأجوج ومأجوج. فالقصد أن الشيطان هنا أقسم بالله سبحانه وتعالى أنه سيأخذ منهم نصيبا مفروضا، سيحصل من الناس من يطيعه، كما قال الله تبارك وتعالى عن الشياطين عن الناس ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن هناك من سيعبد الشيطان، هناك من الناس من سيعبد الشيطان. ثم قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، كل هذه لام القسم، كل هذه لام القسم، أي والله لأضلنهم، والله لأمنينهم، والله لآمرنهم، هذه كلها لامات قسم. قال ولأضلنهم أي عن الحق عن الصراط المستقيم، ولأمنينهم أي أسول لهم الشر وأكره لهم الخير وأسوف التوبة وأوسوس لهم بذلك، بعدين تتوب، كما قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذا من التمني الذي منّاهم الشيطان به. وعندما يقول الإنسان لا تتوب الآن، لاحق تونس تو الناس، بس تقول تبت يغفر لك كل شيء، اصبر شوي، العب، استانس. ولأمنينهم، قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هي من تغيير خلق الله تبارك وتعالى. وتبتيك أي قطع، يقطعون، بتك قطعة، بتك بمعنى قطعة. فليبتكن آذان الأنعام. وهذا كانت والأنعام إذا أطلق هي الإبل والبقر والغنم. وكانت هذه عند المشركين في الجاهلية عندهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وهذه أنواع من الأنعام يحرمونها على أنفسهم ويقطعون آذانهم بطريقة معينة حتى يظهروا أن هذه بحيرة وهذه سائبة وهذه وصيلة وهذه حام. وهي إذا يعني بعضها إذا حملت ولدت 10 بطون خلاص تترك، وبعضها إذا جاءت بذكر بعد أنثى تترك، وهكذا. هذه بالنسبة لهذه الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. واختلف أهل العلم أو اختلف قالوا قولان هنا لأهل العلم، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ماذا يريد بهذا؟ ماذا يريد تغيير خلق الله؟ بعضهم قال فليغيرن خلق الله أي ما فطر الله الناس عليه، كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لكن هو في الأصل مولود على الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، والله خلق الناس موحدين فاجتالتهم الشياطين حتى أحلت لهم ما حرم الله وحرمت عليهم ما أحل الله جل وعلا. هذا القول الأول، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. القول الثاني ولآمرنهم فليغيرن خلق الله أي في أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. وهذا للأسف وقع اليوم، اليوم بزود. يعني حدثني أحد الأخوة ذهب عن زوجتي ذهبت إلى عيادة للتجميل، تقول والله العظيم ما في مكان أوقف، مو ما في مكان أقعد من كثر البنات اللي هناك اللي يبون يغيرون خلق الله تبارك، يريدنا تغيير خلق الله، اللي بتحط غمازات، اللي بتكبر شفايفها، اللي بتصغر شفايفها، اللي بتوسع عيونها، اللي بتضيق عيونها، اللي بتعدل خشمها، اللي بتسنع خشمها، يعني شيء غير طبيعي أبدا. بين النساء كلها حتى تصير جميلة، والنساء سلاح الشيطان، يعني أكثر ما يقدر الشيطان يقدر على النساء من باب تجملي. تتجمل لمن؟ وبعضهن متزوجات، خلاص تزوجتي خلاص تجملين لمن؟ زوجك راضي فيك على هذه الحالة؟ لا أبي زيادة. لأن أيضا مشكلة النساء أو عذر النساء في هذا أن الأزواج صاروا ينظرون إلى نساء أخريات في التلفزيون أو غيره في الخارج، وتريد أن تصرف نظره إليها بدل أن ينظر إلى باقي النساء، فتحاول أن تعمل عمليات التجميل. فالإثنان مذنبان، المرأة والرجل، إذا قلنا بالنسبة للمتزوجات. أما غير المتزوجات فالنساء هن المذنبات في هذا. فالقصد هنا أن تغيير خلق الله تبارك وتعالى محرم، سواء كان في المتنمصات وهي شيلة الحواجب هذه أو تخفيفها، وكذلك الواشمات التي يضعن الوشم، أو المتفلجات وهي التي تفتح فتحات بين أسنانها، أو التي تساوي أسنانها تبرد أسنانها حتى تساوى كلها طبقة واحدة، كل هذا من تغيير خلق الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان علاجا، إلا إذا كان العلاج أو كان بالنسبة للحاجب. قال أهل العلم يجوز أخذ شيء من الحاجب في حالتين، إما أن ينزل الحاجب على العين فيؤذي النظر وهذه حالات نادرة جدا، وإما أن تكون صورته بشعة جدا، وليس بشعة جدا عندها، إنسان ما يعجب العجب، لكن بشعة عند الناس كلهم، كل واحد يشوف أعوذ بالله ما هذا، يعني يخترع من الشوفة. أما مجرد التصاق الحاجبين أو ضخامة الحاجبين أو ضعف الحاجبين هذا ليس مبررا لعمل هذا النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعله. يعني كيف الإنسان يتعرض للعنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، يعني حتى اللي تسوي الوشم أو تسوي هذا النمص لا يجوز لها ذلك ولا عذر لها، اللي هم محلات التجميل أو الدكاترة أو كذا يمشاركون في هذا، اللي ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والمتفلجات كذلك، وكل هذا إذا كان للحسن لزيادة الجمال، وإلا كانت العرب تفرح من انعقاد الحاجبين وترى أن هذا من الجمال انعقاد الحاجبين. فعلى كل حال أن هذا كله من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان بفعله، وللأسف نجح في كثير من الأحوال، نجح الشيطان في هذا الأمر. قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ثم قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي من يتبع الشيطان في هذه الأمور لا شك أنه خسر خسرانا مبينا. ثم بين قال يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وعوده كذب. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وين الوعود؟ ما في وعود. الشيطان وعوده هباء. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وقبل تعيدنا وتمنينا كذاب اشتبوا أنا بكم تدخلوا النار حين دخلتوا النار خلاص قضينا. يتبرأ منهم وينسى وعوده. والله تبارك وتعالى حذرنا من هذا، قال يعدهم من يمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعد الغرور ليس حقا وإنما كذب وزور. قال أولئك أي الذين يتابعون الشيطان ويقبلون قوله أولئك مأواهم جهنم والعياذ بالله. وجهنم هي النار، اسم من أسماء النار. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصة. محيصة أي مفرة. ومن حديث أبي سفيان لما ذهب إلى هرقل وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هرقل جمع البطارقة وجمع والعلماء وذكر لهم أنه خرج النبي الموعود وكذا، يقول فحاصوا حيصة الحمر، يعني أرادوا أن يفروا، حاصوا كما تحيص الحمر الحمير. فالحيص هو البحث عن الفرار. يقول الله تبارك ولا يجدون عنها محيصا، لا فرار، ما يخرجون منها أبدا والعياذ بالله. والقرآن مثاني، إذا ذكر الكفار ذكر المؤمنين، ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر العمل السيء ذكر العمل الحسن، إذا ذكر المنهي عنه ذكر المسموح به. وهنا بعد أن ذكر هذا كله قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا، ليس كوعد الشيطان وما يعدهم إلا غرورا. لا، هذا وعد الله، وعد الله حق، وعد الشيطان باطل. قال وعد الله حقا، ثم قال ومن أصدق من الله قيلا. من أصدق من الله؟ هذا سؤال استفهام ونفي، للاستنكار والنفي. يسألهم سؤال من أصدق من الله قيل، لا يوجد أحد، والنفي لا أحد أصدق من الله قيل. ونحن نقول دائما في خطبنا إن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وهنا يقول ومن أصدق من، أي لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. نقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. ما فيها قراءات الآيات هذه.